بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والتدبير والاختيار من المخلوقات. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، فليس لأحد أن يخلق ولا أن يختار سواه، فهو سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه وما يصلح للاختيار مما لا يصلح، وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه من الوجوه، كما قال سبحانه: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. فهو سبحانه أعلم بمواقع اختياره وأعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة وغير ذلك دون غيره من المحال. وإذا تأملت أيها المستمع الكريم أحوال هذا الخلق، رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على كمال ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، فلا شريك له، يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره. فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكثر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. والله تعالى يختص ما يختصه من الأماكن والأزمان والأشخاص والأعيان بأحكام تخصها، فاختار نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون إماما رسولا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال المشركون مستكثرون نزول القرآن عليه، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي رجل له مكانة من أهل مكة أو الطائف. قال تعالى ردا على هذا الاعتراض: أهم يقسمون رحمة ربك؟ أي ليس الأمر مردودا إليهم بل إلى الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالته، فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفسا وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصلا. ثم قال عز وجل مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة، فقال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. لذلك من حكمة الباري جل وعلا في قوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لو اعتقد كثير من الجهلة أن إعطاء المال دليل محبة الله لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، أي ذهبا وفضة. ثم قال تعالى: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله تعالى، أن يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا بمآكل ومشارب حتى يأتوا في الآخرة وليس لهم عند الله حسنة يجزيهم بها، والآخرة عند ربك للمتقين، أي هي لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد غيرهم. ولهذا لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه على حصير قد أثر في جنبه فابتدرت عيناه بالبكاء وقال يا رسول الله هذا كسرى وقيصر فيما هم فيه وأنت صفوة الله من خلقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالله سبحانه له الحكمة العظمى والعلم الأوفى، فهذا خلقه وهذا اختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فخلق الله السماوات سبعا واختار العليا وجعلها مستقر المقربين من ملائكته، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه، وأسكنها من شاء من خلقه، فلها مزية وفضل على سائر السماوات. ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى. ومن هذا تفضيله سبحانه جنة الفردوس على سائر الجنان، وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفا لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهو البلد الحرام، فإنه سبحانه اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعله مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من كل فج عميق، وجعله حرما آمنا لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، إلى غير ذلك من الخصائص التي خص بها هذا البلد الحرام ومن تفضيل الله تعالى الأماكن بعضها على بعض أن فضل المساجد على غيرها من الأماكن وخصها بخصائص وأحكام. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم. وفضل من هذه المساجد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، وخصها بخصائص وفضائل لا يشاركها فيها غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وفضل من هذه المساجد 3: المسجد الحرام، فخصه بخصائص وفضائل لا يشاركه فيها غيره من المساجد. وأتحدث بإذن الله تعالى في اللقاء القادم عن خصائص المسجد الحرام مما له تعلق بأصل موضوعنا. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.